ايه بقى الفصل بيتكلم عن ايه؟ هنا في اول فصل عندكم في الكتاب بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن مدخل الدراسات السكانية. مدخل الدراسات السكانية ده بيعرفك عن ايه الدراسات السكانية، والزيادة السكانية لما حصلت حصلت ازاي، وايه الاعداد المتزايدة، والنسب بعد كده اللي هي بقت تزيد بيها كل سنة عن الثانية. وبعد كده ايه التوقعات والتنبؤات، ايه التوقعات والتنبؤات كانت اللي عملوها للزيادة السكانية الباحثين والعلماء وكل ده. بيعرفك كمان ايه النظريات اللي اعتمدوا عليها في قياس اعداد السكان وزيادة عدد السكان. بعد كده بيعرفك برضو في بعض المفاهيم والمصطلحات الدارجة او المتعلقة بالدراسات السكانية، فهو بس بيديك تعريف لكل مفهوم من المفاهيم دي والمصطلحات، بحيث انك تبقى عارف ده بيتكلم عن ايه او الدراسات السكانية بترتبط او بتتعلق بايه. تمام. اول حاجة بيتكلم فيها خاص حقائق سكانية. حقائق سكانية دي وما اعتقدش ان فيكم حد ما يعرفش عنها حاجة. انتوا معاكم الكتاب ولا لا؟ سنقول مش معاكم ليه؟ تمام، بس يعني انا ما اقصد عشان يعني تبقوا متابعين معايا مش اكتر من كده. خلاص، حقائق سكانية دي وما فيش حد منكم ما يعرفش يا جماعة ان في زيادة سكانية في البلد، صح؟ في حد فيكم ما يعرفش ان في زيادة سكانية في البلد؟ في حد فيكم؟ شغل الكتاب ليه؟ ما اعرفش، بس هو تقريبا في النسخه اللي نازله على البي دي اف غير النسخه اللي نازله في الكتاب، بس ما اعرفش يعني الكلام. طب وريني كده، وريني طب نسخه السي دي كده. هي بيتكلم عن الدراسات السكانية، انت عندك الفصل الاول بيتكلم عن البيئة ومكوناتها. انا عندي الفصل الاول بيتكلم عن الدراسات السكانية. بتاع السنة دي في تليفون يا جماعة بيرن، حد يشوف؟ معرفش والله، ده الكتاب اللي الناس يرجع ايه؟ معرفش، بس انا يعني بص يا جماعه نسمع. عندكم في البدايه العنوان الفصل الاول ايه؟ بس احنا هنراجع مع بعض يعني. اذا كان انا هعمل كده، ما انا هعمل كده. بص يا جماعه ايا كان النسخه البي دي اف اللي عندكم هي نفس نسخه الكتاب او مش هي نفس نسخه الكتاب، الله اعلم. تمام، بس هم زمايلكم دلوقتي وروني الفصل الاول عندهم في نسخه البي دي اف بيتكلم عن البيئه، صح؟ الفصل الاول عندي في الكتاب بيتكلم عن مدخل للدراسات السكانيه، اسم الفصل كده، الفصل الاول مدخل للدراسات السكانيه، بيتكلم عن الدراسات السكانيه وحقائق السكانيه والنظريات اللي نزلت في الدراسات السكانيه والمفاهيم والمصطلحات الخاصه بالدراسات السكانيه. عندكم الكلام ده موجود؟ مش موجود، صح؟ طيب خلاص، يبقى نلتزم بالكتاب. ماشي، سنه اولى نلتزم بالكتاب. انا بشرح لكم الكتاب، خلاص. لحين برضو نعرف ايه الموضوع ده، فيه مشكله او اي حاجه ما اعرفش، احنا بس هنلتزم بالكتاب لحد ما نشوف ايه الدنيا. تمام، دي ايه؟ وبعد كده انتوا بقى شوفوا المشكله دي ايه. لا، انا ثالث فصل عندي بتكلم على العشوائيات. في الباب ده. في كراسي فاضيه يعني. خلاص يا جماعه، اول عنصر، اول عنصر عندي بيتكلم عن الحقائق السكانيه. ايه الحقائق السكانيه؟ الزياده السكانيه. هل فيكم حد ما يعرفش ان في زياده سكانيه حصلت في مصر في العالم كله؟ لا طبعا. ايه خلاص، هو بيقول لك في الحقائق السكانيه دي، هل تعلم ان في تزايد في السكان حصل؟ اكيد طبعا. بعد كده بيقول لك ان الاعداد دي تزايدت بشكل مضاعف، وبعد كده بقت تزداد بشكل تضاعف اكتر، وبعد كده العلماء، علماء البيئه بقى حطوا توقعات وتنبؤات هل الزياده السكانيه دي هتتضاعف بشكل اكتر، او بنسبه كام، قد ايه، او بنسبه قد ايه الزياده السكانيه دي هتزيد السنه الجايه، وحطوا فترات زمنيه، وكل فتره زمنيه حطوا التنبؤ بتاعها ان الزياده السكانيه هتحصل في الفتره دي بنسبه قد، بنسبه كذا. وفعلا كان بيحصل حاجات، الزياده السكانيه كانت فعلا بترتفع بنسب عاليه جدا، ولحد الوقت اللي احنا فيه ما زال في تزايد في السكان، وما زالت الزياده السكانيه في اعداد مرتفعه جدا. تمام، دي الحقائق السكانيه اللي بيتكلم عنها. انا بس بقى يعني ايه قلت لكم بس المختصر بتاعه، وانتوا بعد كده ايه، طبعا اكيد مش هشرح كلمه كلمه في فصل، فانا بقول لكم بس المختصر بتاعه بتاع العنصر. تاني عنصر عندي بيقول لي اهميه الدراسات السكانيه. ايه اهميه، ليه بندرس احنا دراسات سكانيه؟ ده اولا. طب ليه الدراسات السكانيه دي، ليه العلماء حطوا ماده اسمها دراسات سكانيه، او ليه حصل الدراسات السكانيه دي كانت بتفيدني في ايه، او ايه اللي بتعملوه لي، او ايه اللي بتقدموه لي؟ اول حاجه قال لك دراسه السكان محورها الرئيسي ان تشتق منه كثير من الدراسات. يعني الزياده السكانيه اللي حصلت دي، انا من غير الدراسات السكانيه ما ينفعش ان انا اعرف، او ما ينفعش اتنبأ الزياده السكانيه دي هتزيد بمعدل قد ايه، او كل سنه، كل فتره من الفترات هتبقى عندي زياده سكانيه في تزايد او في انخفاض او كذا. فمن خلال الدراسه السكانيه انا بعرف مدى حجم الزياده السكانيه اللي بتحصل. رقم اثنين، من خلالها بستطيع التنبؤ والتوقع، وده قلنا التنبؤ والتوقع على الزياده السكانيه هتبقى في ارتفاع، هتبقى في انخفاض، بتنبأ بايه المشكلات اللي ممكن تحصل بناء على الزياده السكانيه وغيرها. رقم ثلاثة، بتحدد لي التحركات، يعني من خلال الدراسات السكانية بحدد التحركات، يعني السكان يعني حصلت هجرة داخلية، هجرة خارجية، مثلا في هجرة حصلت من القرى للمدينة، أو من المدينة للقرى وغيرها. وبعد كده بعرف من خلال الهجرة، أنا مثلا في حصلت هجرة من القرية للمدينة، أنا بعرف أسباب الهجرة من القرية للمدينة، هي عوامل الجذب وهي عوامل الطرد. يعني في هل المكان اللي حصل فيه تزايد في السكان ده فيه عوامل جذب، طب ايه هي عوامل الجذب دي؟ طب هل المكان اللي حصل فيه تنافر من السكان وهجروا من المكان ده لمكان اخر فيه عوامل طرد، طب ايه هي عوامل الطرد دي؟ دي كل الحاجات دي بتدرسها الدراسات السكانيه، او بتبينها وتوضح النتائج بتاعتها الدراسات السكانيه. خلاص، بالاضافه الى ذلك ان هي بتساعد على تحقيق العداله، تحقيق العداله الاجتماعيه. انا من خلال ما بعرف الزياده السكانيه او عدد السكان بعرف ايه احتياجات السكان. هل ينفع اعرف احدد احتياجات عدد من غير ما اعرف العدد ده قد ايه؟ لا مستحيل طبعا، لازم اعرف العدد قد ايه، وبناء على العدد او بناء على الـ الـ الـ الاسره اللي قدامي دي، حتى نتكلم على اسره بشكل داخلي، بناء على الاسره اللي قدامي دي انا بحدد احتياجات الاسره دي. لكن انا لو ما عرفتش عدد افراد الاسره هقدر احدد احتياجاتها؟ هقدر احدد الالتزامات المفروض يقوم بها رب الاسره؟ لا طبعا. فبناء على ان انا بعرف الاعداد بعرف احدد الاحتياجات بتاعتهم، وبعرف كمان احدد ايه المتطلبات اللي لازماني عشان احقق التنميه، او ان انا اسد الاحتياجات الخاصه بالعدد الموجود قدامي، يعني الموجود في منطقه معينه ايا كان المجتمع اللي هيعيش فيه العدد ده. خلاص، كلها طبعا الاهميه بتتحدث في المناطق دي. هما كاتبين يعني عناصر كتير يعني، بس كلها بتندرج في الاخر، كلها يعني بتتكلم في الحاجات دي. بعد كده النظريات، ايه النظريات اللي دراسه السكان، او النظريات اللي اعتمدوا عليها علماء في دراسه السكان او في الدراسات السكانيه. اول حاجه نظريه روبرت مالتوس. بتتكلم عن ايه نظريه روبرت مالتوس، او كانت سنه كام نظريه روبرت مالتوس؟ اولا دي كانت سنه 1766 واستمرت لحد 1834. لا مش مهمه، بس والله لو عايزه تجيبي تقدير الثاني او الكلام ده يعني يفضل انت تجيبي، بس لكن كأهمية يعني لا، أهم حاجة إن أنت يعني المهم إن أنت تجيبيلي النظرية دي كانت بتتكلم عنها، أو إيه هدف النظرية دي، ليه النظرية دي اتوضعت وطلعت إيه النتيجة بتاعتها، أو هي نزلت ليه أصلا. تمام. هنا النظريه دي كانت بتدرس حاجه واحده يا جماعه، العلاقه بين السكان وبين الموارد، هل السكان عددهم مناسب للموارد اللي موجوده ولا غير مناسب؟ يعني مثلا عدد السكان اكتر وعدد الموارد قليله، لو عدد السكان اكتر وعدد الموارد قليله خلاص يبقى مفيش تعايش سليم، يعني يبقى كده مفيش احتياجات متوفره، مفيش متطلبات مشبع عند العدد ده. فلازم هي النظريه دي عرفتني ايه العلاقه بين الموارد او وعدد السكان الموجود، وايه الحجم الامثل المفروض يكون في السكان في مجتمع معين. بس ده كل اللي بتتكلموا عن النظريه. هي كمان نظريه ماركس او نظريه، هم قسموها الافكار يا جماعه، في الفكر الاقتصادي حدد نظريات، وفي الفكر البيولوجي حدد نظريات، وفي الفكر الاجتماعي برضو حدد نظريات. انا يهمني هنا نظريه ماركس، طبعا مش بركز على حاجه عشان بس ما حدش يقول ان الحاجات اللي اتشرحت دي هي اللي هتيجي في الامتحان والكلام ده، لا انا مش بركز على حاجه، انا بس بنتقي اولا عشان وقت المحاضره ما يضيعش، لان ما ينفعش اقول كل حاجه في الكتاب وقت المحاضره. طبعا انتوا عارفين ان بعد في ظل كورونا في تعليمات من الجامعه ان وقت المحاضره ما يزيدش عن ساعه، تمام؟ فاحنا بنحاول بس نلتزم بتعليمات الجامعه. وفي النهايه برضو قلنا الحاجات دي هتتشرح تاني في محاضره الاونلاين، لو فيكم حد يعني حاجه فيه واقفه معاه او مش فاهمها برضو هيسال فيها عادي ومش مشكله خالص، هنشرحها تاني برضو. خلاص، في نظريه ماركس ودي بتمثل الفكر الاجتماعي. قال ايه ماركس؟ قال ان لا وجود لقانون عام ثابت للسكان، يعني مفيش قانون يحكم السكان، يعني في زياده مستمره وما اقدرش احددها، يعني ما ينفعش ان انا اقول الزياده دي هتستمر فتره محدده او هتقف عند فتره محدده، مفيش قانون يحددها، تمام. وكمان قال ان الفقر مش سبب للزياده السكانيه، قال ان الفقر مش سبب للزياده السكانيه، قال ان فشل النظام الاقتصادي هو السبب في الزياده السكانيه، وهو كمان السبب في الفقر اللي حصل او انتشار الفقر اللي حصل. ده كل اللي بيفصله ماركس في نظريته. بعد كده في مفاهيم ومصطلحات خاصة بالسكان او المفاهيم والمصطلحات السكانية. اول حاجة هو بيعرف كل مفهوم من المفاهيم دي ويقول لك يعني ايه المفهوم ده او المفهوم ده بيتكلم عن ايه. هو مديلي كذا مفهوم، اول مفهوم فيهم السكان وحجم السكان وتكوين السكان وتوزيع السكان ونمو السكان، يعني هو مديلي كل المصطلحات او كل المفاهيم اللي ليها علاقة بالدراسات السكانية. خلاص، هو مش مديك اكتر من تعريف للمصطلح، المصطلح ده عبارة عن ايه او بيتكلم عن ايه، بس عشان لما تيجي تدرس تبقى عارف درست الدراسات السكانية تبقى عارف ايه المصطلحات الملمة دي، مش اكتر من كده. خلاص، ايه السكان؟ يعني انتم من وجهة نظركم يا جماعة لو انا قلت لحد فيكم عرف لي السكان يعرفوا لي بايه؟ مجموعة افراد ما يتصل بها من حافظينه، ها؟ كده حافظينه. لو انا قلت لكم يا جماعة باللغة العامية كده، باللغة العامية جدا، يعني من خلال مفهومك انت في حياتك الشخصية اللي انت عايشها دي، ايه السكان؟ عبارة عن ايه؟ بس كده، احنا بس بنحب نبسط يعني ايه؟ نبسط المعلومة على نفسنا. ولما نيجي نذاكر يا جماعة برضه، يعني احنا مش شرط نلتزم بالكتاب، الكتاب ده مش قرآن بالنسبة لي، المهم ان انا افهم ايه ده انا بذاكر، مش لازم احفظ كل حاجة حفظ، لا، انا طالما فهمت المفهوم بتاعي بيتكلم عن ايه، انا ممكن اعبر بالطريقة اللي انا فهمتها. يعني بقولها مشيتها بكده بالفهم ما نفعش. ليه؟ يمكن دلوقتي يا جماعة اللي انتوا بتقولوه ده صح عشان النظام الجديد اللي احنا بنحط بيه الامتحانات، يعني ما انا بقول لك يمكن الكلام ده صح دلوقتي لان النظام الجديد اللي احنا بنحط بيه الامتحانات بيعتمد برضو اكتر بشكل اكتر على الحفظ، لان بيجيب لك حاجات من بين السطور، في حاجات لا، يعني لازم يميز ما بين الطالب المتفوق والطالب المتوسط والطالب الضعيف، ده لازم الامتحان يبقى فيه 3 مستويات. خلاص، فانا لما اتكلم عن السكان بشكل بسيط جدا هقول هم مجموعه الافراد اللي عايشين في منطقه معينه او مجتمع معين، مش اكتر من كده. خلاص، حجم السكان يقصد بايه؟ حجم السكان عدد الافراد الموجود، عدد افراد موجود في مكان معين في وقت معين، ده حجم السكان. عدد الافراد يعني انا بلجأ للطريقه الكميه، بشوف العدد كام، وكل ما تزايد العدد كل ما كان الحجم اكبر، كل ما تناقص العدد كل ما كان الحجم اقل. خلاص، ده حجم السكان. توزيع السكان. توزيع السكان طبعا وانتم عارفين ان في حد عايش في كل الناس اللي اتخلقت على وجه الارض سكان الكره الارضيه كلهم عايشين في منطقه معينه ولا كل واحد عايش في مكان؟ كل واحد عايش في مكان، متقسمه قارات ومتقسمه جمهوريات ومتقسمه دول عربيه ومتقسمه محافظات، والمحافظات متقسمه القرى ودول اجنبيه، يعني كل واحد عايش في منطقه معينه. فتوزيع السكان ده المقصود بيه، المقصود بيه ان في سكان قريه، في سكان محافظه، في سكان مدينه، في سكان في سكان بلد عربيه، في سكان بلد اجنبيه، في فاهمين. فتوزيع السكان بيقصد بيه المنطقه الجغرافيه اللي موجود فيها السكان. نمو السكان وده بنقصد بيه التزايد اللي بيتم في اعداد السكان والزياده السكانيه اللي بتحصل. المدرج الثاني خلاص، نمو السكان بيقصد بيه حجم السكان في مجتمع معين، حجم السكان في مجتمع معين، وهل بيزداد او بيزداد بطريقه سريعه او بطريقه بطيئه، او ايا كان عدد الزياده او حجم السكان الموجود في المجتمع ده. بعد كده علم السكان، علم السكان ده هو اللي بيدرس التغيير اللي بيحصل، تمام؟ يعني في زياده، مفيش زياده، في تناقص، في هجره من الريف للمدينه، في هجره من المدينه للريف، في منطقه بيحصل فيها تكدس سكاني، في منطقه بيحصل فيها طرد من السكان، ومنطقه معزوله ما بيحصلش فيها تكدس سكاني. فعلم السكان بيدرس كل الحاجات دي، بيدرس النمو السكاني، بيدرس الزياده السكانيه، بيدرس كل ما له علاقه بايه بالسكان. المواليد، تعتبر المواليد دي طبعا انتوا عارفين يعني المواليد اللي هي عدد الافراد اللي بيولد كل يوم، او عدد الافراد اللي هي بيحصل فيه زياده سكانيه وهي السبب في الزياده السكانيه، عدد الافراد اللي بيزيد على العدد الموجود في المجتمع، هي دي المواليد. التحول الديموغرافي وده تحول المجتمع، تحول المجتمع من حاله الخصوبه والوفيات لحاله عكس او ضعف في الخصوبه والوفيات، خلاص ده التحول الديموغرافي. تعداد السكان وبرضه دي اتكلمنا فيها، تعداد السكان قلنا عدد السكان والزياده في السكان والانفجار السكان اللي حصل في الفتره الاخيره وعدد الافراد اللي في تزايد مستمر، بالاضافه الى ذلك نقص الاحتياجات ونقص الموارد اللي بتسد احتياجات عدد الافراد اللي دايما في تزايد مستمر. وخلص الفصل كده، هو عباره عن فصل، هو عباره بيعرف لك ايه هي الدراسات السكانيه وايه هي المصطلحات والمفاهيم المرتبطه بالدراسات السكانيه، ده اللي يهمنا. فهمتوا حاجه؟